السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الأدلة النبوية في القواعد الأصولية كنت قد وصلت فيها إلى الكلام على خبر الواحد أو قاعدة، هل هم النبي صلى الله عليه وسلم هل هم عند النبي صلى الله عليه وسلم حجة أم لا، هم النبي صلى الله عليه وسلم حجة أم لا، إن هم بفعل شيء هل هو حجة أم لا، صحيح ولا لا؟ طيب، قاعدة، هل هم النبي صلى الله عليه وسلم حجة أم لا؟ يعني إيش الهم؟ احنا قلنا السنة عندنا سنة، ها، سنة قولية، ممتاز، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، سنة قولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذه سنة قولية. سنة فعلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع يديه حذوة من كبيه. سنة تقريرية، السنة التقريرية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا يفعل أمرا من العبادة أو يقول قولا في العبادة فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فهذه سنة تقريرية. لكن هم النبي أنه هم أن يفعل شيئا ولم يفعل، هل نقول هذه سنة نعمل بها أم لا؟ لأنها لم تفعل ولم يتكلم بها، فهل يمكن العمل بها أم لا؟ أما عند الشافعي فهم النبي سنة من السنة، هم النبي سنة. الحق بأننا نقول الإجماع بأننا لو فعلنا ذلك أسوة لقول الله جعل لكم في رسول الله أسوة حسنة لنا ذلك، نقول أنها سنة، لأن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. لكن أن تكون سنة مقررة كالسنة القولية والفعلية عند الشافعي لا، هم النبي سنة من السنة. ليش؟ في نظر النبي، نظر الإمام الشافعي الدقيق، لأنه قال مدار العبادات على الوحي، والوحي من الذي ينقله لنا؟ هو نبي، فكل ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي ما دام يشير إلى عبادة من العبادات، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا يعني يستدل الإمام الشافعي بقول السلام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهنا يقول الإمام الشافعي هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلو وجد من المنافقين الذين يفعلون ذلك فلن نفعل بهم ما فعل، وهذا لا يكون إلا لولي الأمر، هو الذي يفعل ذلك لا أحد الناس، يعني ولي الأمر هو الذي موكول له أن يفعل ذلك. لكنه قال الاستشهاد، قال الإمام الشافعي بأن هم النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندنا سنة نعمل بها. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأكل البصل، قال من أكل هذه من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. لكن هذا فيه قول وفيه فعل، أن سلم أمر برجل أكل البصل فأخرجه من المسجد. لو كان هم بذلك ولم يفعل لقال شفعي لابد أن نفعل هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه أيضا قد يستدل الشافعي في هذا الباب بمسألة المتعة، وهذا غريب، ما دام الشافعي يرى بأن الهم سنة كان أولى له أن يرى أن المتعة هي الأصل بذلك أو هي المستحبة، مع أنه قال في أصناف الحج أنه قال الإفراد أفضل لأن سلم أفرد. لكن الحق بأن هناك قول عند الشافعية بأن المتعة أيضا أفضل، لأن سلم هم بالمتعة، لأنه قال لعلي بن أبي طالب عندما جاء من اليمن بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سلم إذا أمسك فإن معي الهدي فلا تحل. ثم قال ولقد هممت بأن أحل، يعني أفعل العمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدية ولا جعلتها إيش عمرة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا لو قلنا بالتأصيل العام للإمام الشافعي فيكون السنة هو التمتع في الحج، وهذا الراجح الصحيح، السنة هو التمتع في الحج، هذا الراجح الصحيح أن يتمتع المرء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، إذن عندنا يمكن أن نزيد ونقول السنة سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، سنة همية بالهم، ما هم وسلم أيضا سنة نفعله وكما قرر الإمام الشافعي، وهذا قريب وليس ببعيد، هذا قريب وليس ببعيد. القاعدة التالية هذه القاعدة من القواعد الأصولية، قاعدة يقبل خبر الواحد وإن خالف القياس. طبعا هذا تأصيل هذه القاعدة لجمهور العلماء منهم الشافعية والحنابلة ورواية أيضا المالكية، وهذا رد تأصيلي على المالك على الشافعي على الأحناف على الأحناف والمالكية، لأن المالكية لا يقبلون أحاديث الأحاد في كثير من الأحوال، يعني أحاديث الأحاد عندهم إذا خالفت عمل أهل المدينة قدموا عمل أهل المدينة، وهذا يبين لك أيضا أن هذا ضعف في المذهب. والأحناف يرون بأن خبر الأحاد لو خالف القياس لا يؤخذ بخبر الأحاد، القياس يقدم على خبر الأحاد، وهذا كلام يعني صراحة باطل، كلام فيه ما فيه من الضعف الذي لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. هم يستدلون الحديث الذي يستدلون به على هذه القاعدة أن خبر الأحاد يقبل ولو خالف النص، يستدلون بحديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، ثم قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا ألو ولا أقصر، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وحمد الله على ذلك. هذا حديث شاذ، هذا الحديث وإن حسنه كثير من العلماء لكنه لم يصح، حديث لا يصح، وإلا فالسنة قرينة القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والترتيب هذا ترتيب صراحة ترتيب أنا أنزعج منه، أنت لابد أن تقول نأخذ بالسنة والكتاب، وإن كان الترتيب ترتيب من أجل قطعي الثبوت أو ظني الثبوت فهذا لا تأثير له، فلابد أن نقول كتاب وسنة، لا يقال كتاب ثم سنة ثم اجتهاد. يعني معنى ذلك إذا جاءك في المسألة يعني باب أو عنت مسألة لك، تنظر الأول في كتاب الله وبعد ذلك تنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ننظر في الكتاب والسنة، ننظر في الكتاب والسنة، إذ لا مخالفة بين الكتاب والسنة، بل السنة جاءت مؤكدة لأحكام الكتاب، وجاءت مبينة لأحكام الكتاب، وجاءت بأحكام مستقلة، فلابد أن نقول البحث يكون في الكتاب والسنة. هذا حديث شاذ لم يصح، وإن قلنا بفرضية صحة هذا الحديث يستدلون به على الترتيب، إذا نزلت النازلة قال أنظر في كتاب الله ثم في السنة ثم أجتهد رأيي، وهذا فيه ما فيه من النظر في هذا الترتيب. عامة هم قالوا يبقى إذن جعل القياس خلفه السنة، يبقى معنى ذلك السنة لو خالفت القياس نأخذ بالسنة لا بالقياس. هذه القاعدة تأصيلا للرد على الأحناف، والحق بأن كثير من الأحناف والمالكية ردوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للقياس، والحق بأن ابن تيمية يقول بأن القياس الصحيح الذي اكتملت أركانه وشروطه لا يمكن أن يخالف النص الصريح بحال من الأحوال، لا يمكن لقياس صحيح أن يخالف النص الصريح بحال من الأحوال. لما بسرعة لما؟ نعم، هو مستنبط من الكتاب. والأمر الثاني بأنك نقول الحق كل الحق في السنة في الوحي، يبقى لو كان الرجل بالفطرة السليمة والعقل السديد لابد أن يصل إلى هذا الوحي ويوافق الوحي، لكن هناك أمثلة نضربها على بيان هذه القاعدة، أن النص يقدم على القياس، مثلا في مسألة زواج البنت، أن تزوج البنت البك البالغة العاقلة أو السيب نفسها، هذه قد قدمها الإمام أبو حنيفة، قدم هذا القياس على النص، أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل، فهو يقول نقول بصحة زواج المرأة أن تزوج المرأة نفسها قياسا على ذمتها المستقلة، لها ذمة مستقلة في البيع وفي الشراء. قالوا ووجه القياس بأن البضع شابه السلعة في البيع والشراء، لأنها لا تمكنه من نفسها إلا أن يعطيها المهر، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فقالوا هنا هذا قياس البيوع، هذا القياس على ذمتها المستقلة، قلنا هذا القياس خالف فيه نص، فالنص يقدم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، لا يؤخذ بمثل هذا القياس. أيضا مثل ذلك رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف القياس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المصرات، تعرفون المصلات المصرات اختلاف آلية الناقة أخلاف الناقة أو الضرع، يمتلئ 3 أيام أو 5 أيام ثم تباع فإذا بقيت مع الرجل 3 أيام أو بقيت معه 5 أيام ظهر أنها ليست حاملة لكل هذا اللبن. النبي سلم يقول في المصراة ما إن رضيها أمسكها وإن رفضها ردها وإيش وصاعا من تمر. رد هذا الحديث قالوا أن هذا يخالف القياس. إذ القياس في رد المتلفات هو إيش المثليات المثلي. فيبقى أخذ اللبن رد لبن لأنك ترد المثل ترد العين. الأصل أن ترد العين فإن لم تستطع ترد المثل فإن لم تستطع فترد إيش القيمة القيمة. ما في صاع تمر صاع تمر لم يرد في التأصيل العام. فقالوا هنا الحديث لا يأخذ به لأنه خالف القياس. وحقا ووافق القياس في كل الأحوال وافق القياس. هذا كلام باطل الذي يقولونه. فنقول أولا في الرد عليهم الحديث أصل بذاته ولا يقدم على القياس بحال من الأحوال لأن الله تعالى قال وما أتاكم رسول فاخذوه من أكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. يبقى حكم النبي هو حكم من؟ حكم الله. قد قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا علينا من المتكلم الله عز وجل. يبقى البيان من الله والبيان جاء من السنة فيكون من الله جل في علاه وحي. فيبقى إذن رد المصرات ورد الصاع من التمر هذا من حكم الله هذا من وحي الله جل في علاه. فهل نأخذ بقول أحد بعقله بقياسه ونرد قول الله جل في علاه؟ لا والله لا والله. ومع ذلك نقول لم يخالف القياس بل أنت قياسك قياس فاسد الاعتبار بل أنت قياسك قياس نقدح في القياس نفسه نقدح في القياس نفسه. ولو نظرت على القياس هو قال رد اللبن أي لبن نرد فيه؟ اللبن اختلط في الملك بين اللبن الذي هو لأصل المالك واللبن الذي يكون لمن؟ للمشتري لأنه يتجدد. يعني هو أخذها فيها لبن الضرع فيه لبن لما تجلس 3 أيام معه يطعمها الضرع ما يأتي بإيش بلبن. اختلط هو لبن المالك واللبن الآخر لبن المشتري. يبقى هذا لبن هو لبن البائع ولا لبن المشتري؟ كم لبن البائع كم لبن المشتري؟ النزاع موجود والقياس يقول لابد من حسم مادة النزاع وأن تأخذ المتنازع فيه والمختلف فيه فتجعله مع المتفق عليه. المتنازع فيه هو إيش؟ اللبن. المتفق عليه هو إيش؟ المتفق عليه هو ايش؟ الصاع من تمر متفق عليه معلوم ليس فيه ثمة شيء. يبقى اذن لابد ان ارد المتنازع فيه الى المتفق عليه ده من القياس هو الان. يبقى اذن قياسك فاسد لاعتبار. هذا مثلا من الامثله التي ردوا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعيش في هذا الزمان بهذا بطرق فجه ان كثير ممن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يردها حقا بهذه الطرق الفجه والله لكنه لا يبين أنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القياس وهذا باطل وهذا فيه جرأة على الله جل في علاه وجرأة على رسول الله. ولذلك الأحناف أخطأوا خطأ فحشا في هذا ولكما قلنا صدروا أنفسهم بعقولهم صدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك يعني قالوا بعدم العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 وليعفروا الثمنة بالتراب. فقالوا لا يغسل 7 بل يغسل يكفي أن يغسل مرة أو يغسل 3 نغسله 3 ورد الحديث ليش؟ قال خلف القياس. إيش القياس؟ قالوا الغسل التطهير من النجاسات يكفي الواحدة ويكفي الثانية ويكفي إيش 3 ده التطهير من النجاسات كل النجاسات يكفيك فيه أن تطهره مرة أو مرتين أو 3 موجود هذا. فقالوا بعيدا هذا خالف القياس فأخذوا بالقياس. طبعا عضضوا قياسهم بقول أبي هريرة أو مما رأوه عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 وهذا خطأ مبين وهذا بل هو مخالف القياس. أولا قياسهم قياس فاسد الاعتبار والخبر يقدم. ليش الخبر يقدم؟ وحي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا ترد الوحي من أجل عقلك لا. احنا قلنا حتى لو المسألة فيها ما فيها من الاختلاف الاجتهادي الأقرب للسنة هو الذي يؤخذ لا الأبعد لا من أجل شيخي أن أخذ قوله الأبعد وأترك القول الأقرب بحال من الأحوال. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتميم العلم نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قول الفقيه يقول اغسله 3 وقول النبي الأمين يقول اغسله 7 بمن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، لا يجوز رد قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الآن رد الحديث من أجل القياس. أيضا من ذلك رد الحديث الإمام المالك وغير الإمام حنيفة. الإمام حنيفة رد من أجل القياس، وسأسألكم ما القياس. وأما الإمام مالك فرد الحديث من أجل عمل أهل المدينة، حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق لم يعمل به الإمام مالك، قال لا خيار في المجلس، لا خيار إذا حدث الرضا إنما بيع عن طراد فقد تم البيع ولا خيار. أما الإمام مالك فرده من أجل أنه خالف عمل أهل المدينة عنده، خالف عمل أهل المدينة. أما الأحناف فقالوا خالف القياس. أي قياس؟ لا، هم قصوا على أصل البيع حقا، على أصل البيع حقا. هم قالوا كل بيع يرجع إلى أصله، والأصل أن البيع لا يكون بيعا إلا بانتقال السلعة، لا يكون البيع بيعا إلا بانتقال السلعة، يعني لا يسمى البيع بيعا إلا بانتقال الثمن وانتقال الملكية، بنقل الملكية. لأنهم قالوا في الأصول إذا الصحة في الصحة والبطلان، قالوا الصحة في العقود هي ما ترتب عليها أثارها، وترتب الآثار على الصحة هو إيش؟ نقل الملكية. والبيعان بالخيار يخالف هذا التأصيل، لا نقل الملكية، لو قال بالخيار يبقى إذن لم تحدث التملك، لم يحدث. فلما قالوا ذلك قالوا بعيدا لابد أن نقول بهذا الحديث لا، إنما البيع عن طراد يدل دلالة واضحة على انتقال الملكية عندما تحدث الطراد في المجلس، فالبيعان بالخيار لا يؤخذ به. وصحيح الرجع أن هذا مخالف لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول أي أحد كائنا من كان، ولا مخالفة بين أن يكون البيع الذي عن طراد بنقل الملكية وأن يكون فيه الخيار. قالوا كيف؟ قلنا عندما حدث الطراد انتقلت الملكية، صار البائع ملكا للثمن وصار المشتري ملكا للسلع، لكن هذا البيع لم يتم تتم كاملة، قد انتقلت الملكية نعم لكنها لم تكن كاملة، ليس له حرية التصرف إلا إذا تفرق من باب الرحمة بهم. فلذلك نقول قولهم أنه يخالف القياس قول ليس بصحيح. أمثلة على الأمور المشروعة التي جاء بها الشرع قالوا هي مخالفة للقياس، أمثلة على الأمور التي قالوا بها تخالف القياس، لأنه قال يقبل خبر واحد وإن خالف القياس. فنقول في بعض الأدلة أو الأمثلة التي قالوا فيها هذه تخالف القياس وعملوا بها، قالوا مثلا عن الإجارة، قالوا الإجارة تخالف القياس، الإجارة تخالف القياس معناها مشروعة، لأنه إذا استأجر أحد يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أو استئجار أي شيء من المنافع، فقالوا هذا وإن كان مشروعا لكنه جاء تشريعه على خلاف القياس. قلنا كيف؟ قالوا الإجارة بيع منافع والمنفعة معدومة، فرجعت إلى بيع المعدوم، والأصل في بيع المعدوم هو إيش؟ الحرمة أم الحل؟ الحرمة. بيع كل شيء معدوم فهو على الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمك في الماء، السمك في الماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث عن الطير في الهواء، إما عدم القدرة على التسليم وإما إيش؟ وإما عدم الوجود. فقالوا إذن بيع المعدوم لا يجوز، هذا الأصل فيه. والإجارة هي بيع منافع والمنفعة معدومة غير موجودة حتى يستخدمها، فهذا بيع معدوم، فقالوا خالف القياس. وأيضا قالوا عن السلم خالف القياس، السلم اللي هو إيش؟ أن تقدم الثمن وتؤخر السلعة. لما دخل النبي في المدينة قال ابن عباس كانوا يسلفون بالسنة والسنتين في التمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في إيش؟ كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالسلم قالوا هذا السلم وإن جاء الشرع بجوازه فهو مخالف للقياس، لأنه حقا بيع بسرعة، بيع إيش؟ بيع معدوم. أنتم متصورين السلم؟ أنتم متصورين السلم؟ زيد أراد أن يشتري وثقا أو يشتري 60 صاعا من التمر، طيب وهو غير مزروع الآن، غير موجود الثمرة، غير موجودة، فجاء فأعطى الرجل ثمن التمر على أن يأخذها منه بعد 3 أشهر، هذا هو السلم. يبقى هو قدم عجل الثمن وأخر سلع، فهذا البيع بيع إيش؟ معدوم. والأصل بيع معدوم، بيع المعدوم أنه لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، الأصل في بيع المعدوم أنه لا يجوز، ومع ذلك السلم صار يجوزا، آسف صار يجوز، صار بيعا جائزا، عفوا صار بيعا جائزا. طيب قالوا هو جاء الشرع بجوازي وهو مخالف للقياس، ولو دققت النظر هو لا يخالف القياس بحال من الأحوال. فيبقى عندنا الأصل في هذا أن كل ما جاء به الشرع فهو يخالف، فهو يوافق القياس ولا يخالف القياس، ولا بد من العمل به. وأصح ما يمكن أن يستدل به على ذلك إجماع الصحابة على أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الأخذ به، وأن القياس يعني يوافقه ولا يخالفه. ولذلك قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، قالوا فإن هذه دلالة واضحة جدا على أن القياس يوافق النص الصريح. وهذا يعني ما نتبناه وندين الله به، كلما جاء النص طرحنا القياس ولا نأخذ بالقياس بحال من الأحوال. بل قد قعد الفقهاء قاعدة فقهية مهمة جدا تقول لا اجتهاد مع النص، وغاية القياس هو الاجتهاد للإلحاق، فلا اجتهاد مع النص. يبقى لنا القاعدة الأخيرة وهي ثبوت الحدود أو إثبات الحدود بخبر الآحاد، إثبات الحدود بخبر الآحاد. العلماء يقولون بأنه لا يثبت الحد بخبر الآحاد، وهذا الذي قاله الأحناف، يعني الحدود التي تقام على أصحابها لا تثبت بالآحاد. لما؟ قالوا عندنا حديث ظاهر جدا يجعلنا نقول بهذا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. فكلما كانت الشبهة كلما رد، كلما كانت شبهة رد المرء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل ماعز يقول طهرني يا رسول الله قد أقم علي الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استنكهوه، اشتموا رائحة فمه لعله يكون قد شرب خمرا، فيكون قد فعل ذلك مخمورا، فيكون هذه من الشبهة التي يدرأ بها الحد. فقالوا إذن كل شبهة تعتري الحد تجعلنا لا نأخذ به في الحدود. قالوا وحديث الآحاد تعتريه الشبهة. ما هي الشبهة صبري حريص؟ ما هي الشبهة؟ احتمال الوهم، احتمال الغلط على الراوي، فهذه شبهة. قالوا طالما المسألة فيها احتمال وهم يبقى لا نأخذ به، لا نأخذ به في الحدود. وهذا صراحة فيه تميع وليس يصح هذا الكلام، وهذا الذي تبناه بعض الأحناف منهم أبو الحسن الكرخي والسرخسي والسمرقندي. قالوا بأن الحديث الأحادي يفيد الظن، وأن الوهم يمكن الاحتمال الوهم على الراوي وارد، فصارت شبهة يدرأ به الحد، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. من وجهين، ما استدلوا به الحدود تدرأ بالشبهات فهذا حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح مرفوعا. حديث إدراء الحدود بالشبهات هذا حديث لم يصح مرفوعا، وهو كما قال علماؤنا صح موقوفا عن عائشة. وإن قلنا وتنزلنا مع الخصم بأن حديث إدراء الحدود بالشبهات صحيح، فهذا لو قلنا بهذا الكلام إذن لن تستقيم لنا مسألة فيها حد، فنقيم الحد على صاحبها بحال من الأحوال. لكنهم قالوا لو تنزلنا وقلنا بصحة الحديث فالحديث له أوجه والشبه لها أوجه ومراتب، شبهة قوية تعتبر وشبهة محتملة ليست قوية فلا تعتبر. فقالوا يبقى معنى الحديث هنا عام لكنه يراد به الخصوص، إدراء الحدود بالشبهات ليس بكل الشبهات، ليس هذا على العموم، هذا عام يراد به الخصوص. الشبهة القوية التي نرى فيها اعتبارا أو نراها معتبرة فنأخذ بها ونقيم بها الحد ونضرب بها الحد، أما إن كانت الشبهة ليست بقوية فلا، أما إن كانت الشبهة ليست بقوية فلا. والدلالة على ذلك مثلا بأننا نقول المرأة التي جاءت لعمر بن الخطاب أراد أن يقيم عليها الحد جلد الزنا، زنت، قال زنيتي؟ قالت نعم مع مرعوش بدرهمين. هو قام يريد أن يجعل يقيم الحد عليها، لكن لما قالت ذلك وهي بتتبجح بما تفعل، يعني هي بتتبجح بما قالت، قالت نعم بدرهمين، كمان بتأخذ الأجرة وتبين الأجرة بدرهمين، فهذه صارت شبهة عند عمر فتوقف. يعني كيف تقول بذلك وأمام أمير المؤمنين؟ فعمر عثمان بن عفان لما رأى منها ذلك قال يا أمير المؤمنين إنها تجهل هذا الحد، فكان بكلام هذا شبهة، لكنها شبهة قوية منعت إقامة الحد، بأن هذه الشبهة يعني جعلت قناعة في القلب بأنها تجهل الحكم، والأحكام لا تقام على إيش؟ على الجاهل، الجهل مانع من إقامة الأحكام. قال الله جعل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكلما جهل المرء الحد فلا يقام عليه. وفارق، فرقوا طلبة العلم، لابد أن تفرق بين أمرين اثنين جليلين، بين الجهل بأصل الحكم والجهل بمقدار بمقدار الحكم. ماعز كان يعلم بأنه هناك من الأحكام التي تقام عليه بسبب الزنا، يعلم أن هناك حكم ويعلم أنه محرم، لكن ما يعلم أن ولا تصور بأن الحكم عليه أن يكون الرجم إلى الموت. قال خدعوني قومي فلم يغنيها فلم يغني عنه شيئا. فالجهل بالمقدار لا يغني، الجهل بأصل الحكم هو الذي يغني. فأوردت شبهة وكانت قوية فاعتبرت، فيكون التنزل مع الخصم في إدراء الحكم الشبهات بأن نقول الشبهة التي يدرأ بها الحد هي الشبهة الإيش؟ الشبهة القوية، الشبهة القوية التي يدرأ بها الحد. أما الشبهة التي فيها الاحتمال فلا يمكن أن يؤخذ بها بحال من الأحوال. وعندنا أدلة كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحدود بإيش؟ بحديث أحد، أو الصحابة أقاموا الحدود بحديث أحد. قال عليه السلام واغدوا يا أنيس، فإن اعترض ترجمة. وأيضا هنا أن الجلد التغريب العام، التغريب العام ثبت بحديث الأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، أهو التغريب العام بحديث أحد. وإن كان الجلد كان متواترا، الجلد جاء بكتاب الله جل في علاه، فجدوا الزاني والزانية فجدوا 100 جلدة، وكان التغريب جاء بالأحاد أو ثبت حد بالأحاد. أيضا من ذلك الرجم، ثبت حديث الأحاد، وإن كنا نقول لا أصله في الكتاب بآية منسوخة. إيش الآية المنسوخة؟ الشيخ والشيخة، ممتاز، فرجمهما البت، لكن الثابت كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئن رجمت لأرجمنه، إن جلدت فلأجلدن بكتاب الله، أو لو إن رجمت لأرجمنه بكتاب الله، وإن جلدت لأجلد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو العكس. قال في ذلك، قال الجلد بكتاب الله والرجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك كما قلنا تغريب العام، فهذه أحاديث أحد أثبتت لنا الحدود، والحدود تثبت بحديث الأحد. هذه القاعدة الأخيرة التي نتكلم فيها في القواعد الأصولية. يبقى لنا الكلام على هل يجب عرض خبر الأحد على القرآن، والكلام على العدالة في شرط الراوي. الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أنا أريد الإخوة تبحث في هذا الحديث بحثا حثيثا، وأيضا أن يعني يبقى في تجاوب بيننا في مسألة اشتراط العدالة، ما هي العدالة، ومسألة التفريق بين الصغيرة وبين الكبيرة. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أنا سأتي لكم بأقوال المحدثين الآن لأن تبحثوا ويكون الترجيح منكم. ابن عبد البر توسع جدا في هذا، وهذا كلام أيضا ابن حبان يرى المجهول أنه ثقة، توسع جدا، قال كل من حمل هذا العلم فهو عدل. بس لكن ابن عبد البر ليس هذا التوسع الغير مرضي، ابن عبد البر أيضا له ضابط، قال إن عرف بين الناس أنه طالب للعلم فهو عدل. هذا قريب ممن قال بين علمائنا أن العدالة تثبت بالشهرة، أن يشتهر بين الناس أن هذا قد انشغل بالعلم، ينشغل بالعلم. هذا يعني العلماء، وإن قالوا عن ابن عبد البر أنه توسع جدا، لكن هذا أيضا قال به الأحناف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، وهذا الحديث مختلف فيه لكن صحيح أنه بلغ إلى درجة الاحتجاج، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فقالوا هذا خبر يؤكد لنا أن من حمل العلم كان عدلا، يبقى طالب العلم عدل، لا صح أن تقدح فيه. وهذا أيضا ينفعنا جدا في هذا العصر الذي نعيش فيه، إن كان هناك من طلبة العلم أو من العلماء الذين اشتهدوا في مسألة ما فأخطأ، فكيف تفسقه، كيف تبدعه، كيف تنفقه، كيف تكفره، أعوذ بالله من غضب الله ومن الخذلان. فيبقى إذن لنا أن نقول بأنه حمل العلم فهو عدل، وإن أخطأ وإن عصى الله. هل يشترط في العدالة ألا يزني العالم؟ هل يشترط في العدالة ألا يسرق العالم؟ هل يشترط في العدالة ألا يقتل العالم؟ لا يشترط، الحق لا يشترط. الذي يشترط أنه لو وقع في مثل هذه الكبائر لابد أن يتوب، لأن كبيرة واحدة تفسقه كبير، لكن لابد أقيد أقول كبيرة واحدة بلا توبة تفسقه. فإن وقع في الكبيرة وانتاب، من تاب تاب الله عليه، لا يراجع فيها، فيبقى على عدالته هو التي يأخذ بها. وقد قال الله تعالى يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بنبأ فكيف بالعلم وبحمل الشريعة. فهنا نأخذ من هذا الحديث يحمل من كل خلف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهذه قالوا خبر يثبت أن من حمل العلم كان عدلا ولا يقضح فيه. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ البحث عندكم. جمهور المحدثين يقولون لا، لابد من زيادة في هذا الباب، وإن حمل العلم لابد أن نشترط فيه العدالة، والعدالة لها شروط خمسة، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم في هذا الكتاب، وهو أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. اصبروا وصابروا على الأصول، فإن الصعوبة والوعورة في هذا العلم شديدة، لكن من أتقن هذا العلم قد أتقن العلم حقا. وقد قلت كثيرا، أرى في الساحة من يجتهد ولم يكن قد تكاملت عنده آلة الاجتهاد بسبب ضعفه في هذا الباب، وضعفه يلوح في الأفق، فلا يصح له أن يجتهد وهو ضعيف في مثل هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نكون قد ختمنا درس اليوم. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم وصبرنا وإياكم على هذا الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وجزاكم الله عنا خيرا.